وتنال في الغرفات خير مكان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفيض على قارئنا في هذه الليلة برضوانه ورحماته، وأن يفتح عليه بفتوحاته التي لا تنتهي. قارئنا هو القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، يتلو علينا بدءا من الآية 24 إلى الآية 45 من سورة سبأ. نسأل الله عز وجل له التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء ولكن

وما

نحو البيت تلبية وولي وجهك نور البيت نوراني بيت حرام بيت حرام قديم بيت حرام من زاره محرما ينعم بغفران يا ليلة النصف قد حققت أمنية ونال أحمد قدرا عالي الشان في ليلة النصف ندعو الله خالقنا جد بالرضا والأمل والنعم بغفراني يا حبيبي يا سيدنا النبي حب النبي الهاشمي شجاني وأذاب قلبي والمنام جفاني يا ذاهبين إلى مدينة طيبة بصبابة وتشوق وحنان فإذا وصلتم نحو زياك الحمى ونزلتم في روضة العدنان قولوا فتن على الباب قولوا فتن بالباب يرجو نظرة من جودك المعروف والإحسان والله ما في الخلق مثل محمد في الفضل والأخلاق والإيمان فإذا وصلتم نحو ذياك الحمى ونزلتم في روضة العدنان قلوا قولوا فتن على الباب يرجو نظرة من جودك المعروف والإحسان والله ما في الخلق مثل محمد في الفضل والأخلاق والإيمان فهو النبي الهاشمي المصطفى من خيرة

من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة مبتهلنا المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي قدم قبله جانبا عظيما من الابتهالات والأدعية التي حركت قلوبنا بذكر الله عز وجل والتي بينت مكانة المصطفى صلى الله عليه وسلم لدى ربه حينما أجاب ما يدور بخاطره ورأى تقلب وجهه في السماء فولاه القبلة التي يرضاها. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، تتوالى الأيام وتتسارع الليالي، والعاقل اللبيب من يتخذ من مرور الأيام وانقضاء الشهور والأعوام عبرة لذاته وموعظة لنفسه، فما من يوم ينشق فجره إلا وهو ينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. وكأننا بالأمس القريب كنا نودع شهر رمضان، فإذا بنا وأيام قلائل تفصلنا عن هذا الشهر الكريم، فهل تم الاستعداد من جانبنا لاستقبال هذا الضيف العزيز؟ يجب علينا أن نستعد الاستعداد الذي يليق بنا ويليق بأمة الإسلام لاستقبال خير ضيف وهو شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه يا ربنا على الصيام والقيام، وتقبله منا خالصا لوجهك الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى إخوانكم هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في انتظار سماع آية الذكر الحكيم حتى يقام للصلاة التي سيؤمنا فيها بمشيئة الله عز وجل قارئنا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ومنه نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بهذا البلد